الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ المؤلف الآن بدأ بموضوع متنه وكتابه، موضوع الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول. هذه أسئلة القبر كما في حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل المعروف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنزع الروح من المؤمن وغير المؤمن وتصعد، وكيف تلقى روح الكافر وغير ذلك، ثم عذاب القبر ونعيم القبر. وهذه في هذا الحديث يكون هناك أسئلة ثلاثة، من أجاب عنها فقد نجا بإذن الله تعالى، ومن لم يجب فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن يعذنا من فتنة القبر، وأن يعيذنا من فتنة القبر وعذابه. كأن المؤلف يريد أن يقول لك: الدين مبني على هذه الثلاثة، هذه الأصول الأساسات. الأصل ما يبنى عليه غيره. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ثابت، أي الأساس، ما يبنى عليه غيره، أساس الشجرة، أساس البيت، قواعدها، قواعده الأساس. هذه الأصول هي الأساسات، الأصول الثلاثة التي يريدك المؤلف أن تعلمها ويوجب عليك معرفتها، معرفتها. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه. أول أصل أن تعرف ربك. كيف تعرفه؟ تعرفه بمخلوقاته وآياته، تعرفه بآياته الكونية كالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، تعرفه بآياته الشرعية بما أوحى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فتنظر إلى هذا الدين العظيم لا تجد فيه تناقض ولا اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله فلا تناقض ولا اختلاف بوجه من الوجوه. هذه آية. هذا الدين، هذا القرآن، هذا الوحي صالح لكل زمان، لكل زمان ومكان ولكل الأقوام. هذه آية من الآيات، أنه يحدثك بأمور غيبية ماضية وأمور مستقبلة وتحدث وحدثت. هذه آية. أن يديك بكل ما يفيدك بما يصلح لك، إذا اشتكمت إليه تفلح وتستفيد. هذه آية، آية آيات شرعية عظيمة. كذلك تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ العثيمين: بما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي نقول أن أسباب معرفة الرب أو العبد لربه ثلاثة: النظر والتفكر في الآيات الكونية، النظر والتفكر في الآيات الشرعية من الكتاب والسنة، ما يلقي الله تعالى في قلب المؤمن. قال: ودينه. قال المؤلف رحمه الله: ودينه، معرفة العبد ربه ودينه، تعرف دين الله سبحانه وتعالى. هذا أصل ثاني وأصل عظيم. والسؤال الثاني في القبر أن تتعرف إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعلم قاعدة عظيمة، قاعدة المصالح والمفاسد، وأن الإسلام، قال العلماء: جاءت الشريعة الإسلامية لجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها. جاءت الشريعة الإسلامية لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد أو المضار وتقليلها. هذه قاعدة الإسلامية. الإسلام الدين مبني على هذا. لابد أن تتعرف إلى دين الله وتعلم هذا، تعلم قاعدة المصالح والمفاسد، وأن دين الله جاء ليصلح الحال وليصلح العباد، ليصلح ما أفسد الناس، ليحكم الناس بالعدل حتى يسود العدل بين الناس. فلا ظالم ولا مظلوم، كل الناس سواسية، لا خير بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وهكذا فلا بد أن تتعرف إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأنك هذا التعرف يفيدك في قبرك ستسأل عنه. كذلك قال المؤلف رحمه الله: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد أن تتعرف إلى الأصل الثالث، إلى السؤال الثالث في القبر، معرفة النبي، لأنك ستسأل عنه من النبي، لابد أن تعرفه، وليس تعرفه أن تعرف اسمه فقط، أن تعرفه تعرف أخباره وحياته فتطيعه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والآيات في ذلك كثيرة. تتعرف إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الدعوية والجهادية من أولها إلى آخرها، فتقتدي به صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ذكرك الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يفصل لك كل واحدة على حدة. قال: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك متى يقال لك، إما في الدنيا أو في القبر. في الدنيا على لسان ملحد، على لسان سائل، على لسان أي أحد، وفي القبر الملكان عندما يسألانك. وهذا هو المطلوب من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. إذا سئلت يا عبد الله من ربك فقل، يقول لك المؤلف قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذا يريد المؤلف أو يشير إلى أن الرب مأخوذ من التربية، لذلك قال الذي رباني وربى جميع العالمين. بماذا قال؟ بنعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، هذا الذي أعبده لأنه ربي، لأنه أحسن تربيتي ورباني بنعمه الكثيرة، فلابد أن أعبده. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عبادة، أنك تحمد ربك سبحانه وتعالى. لماذا تحمده؟ لأنه رب العالمين. وهذا يقودنا إلى أمر، وهو إذا أقررت بأن الله ربك أي رباك وأنعم عليك، وأنه مالك الكون، وأنه الخالق والمحيي والمميت، وأنه الرزاق ذو القوة المتين، وأنه مدبر الأمور، وأن له كل شيء، هذا يستلزم منك أن تعبده. مالك الكون يقول لك اعبدني ولا تعبد معي غيري، يستلزم ذلك إذا أقررت يا عبد الله أنه هو مالك الكون، إذن هو المستحق للعبادة، يملك الكون، فقال لك اعبدني ولا تعبد معي غيري، خلاص أنت تعبده ولا تعبد معه غيره. وهذا ما يقول فيه العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أي إنك إذا أقررت بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر، فهذا يلزم منه أن تعبده، أن توحده بألوهيته أي بعبادته، تفرد العبادة له. ويقول العلماء: وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ماذا يعني هذا؟ أي أنك بما أنك تقول أنني أعبده، أو أنك أو يثبت لك توحيد الألوهية، ويقول يقال فلان يوحد الله في ألوهيته أي يعبده وحده، فهذا ضمنا يدخل فيه أنه يقر بربوبيته. لذلك يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وهذه دلالات الألفاظ، هذه محلها أصول الفقه والتفسير كذلك. دلالات الألفاظ: دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة المطابقة. دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة. هذا من يريد أن يسألني عنه بعد الدرس ممكن أن أجيب عنه، لكن لا أريد أن أشوش المعلومات عليكم أكثر. لكن نفهم توحيد الربوبية يستلزم أن يلزم منك، إذا أقررت بربوبية الله يلزم من ذلك أن تعبده وحده. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، أي أنك بما أنك تقر بعبادة الله لك وحدك فإنك ضمن تقر بربوبيته عليك سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله، لذلك قال والدليل قوله تعالى أقول الحمد لله، لماذا؟ لأنه رب العالمين. إذا أنا أحمد الله لأنه رب العالمين، أي بما أنه رب العالمين فهذا يلزم مني أن أحمده. هذا معنى هذا الآية، هذا معنى الآية. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشيخ العثيمين العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. هذه مأخوذة من قول الشاعر لبيد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قيل أن هذا أصدق بيت قاله شاعر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث لا أدري، الله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا سؤال وجيه، بما عرفت ربك؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر إلى النجوم ونظر إلى الكواكب ونظر إلى الشمس، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، نظر إلى القمر فلما أفل قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، نظر إلى الشمس كذلك قال هذا ربي. هذا أكبر، ينظر مخلوق عظيم، القمر صغير وذهب ويصغر ويصغر حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الكوكب يختفي، نظر للشمس كبيرة لكن أيضا ذهبت وأفلت، فعرف أنه لا يوجد خالق إلا الذي خلق هذه كلها. فسؤال بما عرفت ربك، كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال المؤلف آيات ومخلوقات. الآية، الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه، والمخلوق كذلك علامة على الشيء. ولكن المؤلف فصل لأمرين، أولا من باب عطف الخاص على العام، المخلوقات من الآيات، هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذه طريقة عند العلماء. ولكن هناك أمر آخر لعلي أتنبه إليه، أنه قد وافق الآية المؤلف رحمه الله وتأدب معها، لأن الله ذكر من الآيات كذا وكذا وذكر المخلوقات كذا وكذا، يعني قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كذلك الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، أو الشمس والقمر من المخلوقات. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، هذه مخلوقات ولكن أيضا هذه آيات. فلماذا قال ومن آياته وفصل الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته وفصل كذلك؟ هنا المؤلف يدل على، يريد أن يوافق الآية القرآنية، يريد أن يوافق الآية القرآنية التي قال الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لذلك قال المؤلف ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الآيات العظيمة، هذه الآيات العظيمة الليل والنهار والشمس والقمر. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول على عظم هذه الآيات، الشمس العظيمة والقمر الذي يتحول ويتغير ويستفيد الناس منه في أمور حياتهم، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. نعم هذا أولى وهذا أعظم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إذا أردتم عبادته هذا الأولى في العبادة. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إذن هنا لذلك قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن. وهذا من تأدب المؤلف رحمه الله تعالى ومن دقته وتفصيله. الآيات الله سبحانه وتعالى ذكرها الليل والنهار والشمس والقمر، والمخلوقات ذكرها السماوات السبع والأرض السبع، وذكر خلق الإنسان وما في السماوات وما بينهما، ذكر الله سبحانه وتعالى أنها كلها مخلوقات. ومع ذلك وإن كنا قد وجدنا أو إن وجدت آية تقول أن هذه مخلوقات وهذه آيات أو العكس، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه دقيق في كلامه، وهذا من نعمة الله تعالى أن ييسر لنا أهل السنة الذين يتبعون كل حرف من كلام الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعتهم. قال وقوله تعالى إن ربكم الله، لماذا أو بماذا ربنا؟ قال الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي يعرفنا. نعم الخالق لهذه، نعم هو الرب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه بحكمته يعلم أن خلق السماوات والأرض يحتاج إلى ستة أيام، مع أن خلق الإنسان كان أكثر، أخذ وقتا أكثر، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون السماوات والأرض في ستة أيام، وقدر أن تكون مخلوقات أخرى في أيام أكثر، هذه بحكمة الله سبحانه وتعالى. وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. قال ثم استوى على العرش على وارتفع عليه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. استوى بمعنى استوى، استوى بمعنى على وارتفع عليه، خلافا للمحرفة من الأشاعرة الذين يقولون أنه استولى، وهذا يلزم منه لوازم باطلة أنهم يثبتون مع الله إلها آخر قبله أو معه، فجاء الله واستولى عليه، نعوذ بالله من الخذلان. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار كأنه غطاء له كالثوب، كما قال الشيخ العثيمين يسدل على ضوء النهار فيغطيه، أو يسدل على ضوء النهار فيغطيه، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مذللات بأمر الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة اللازم عبادته. لذلك قلنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال المؤلف رحمه الله لماذا الرب هو المعبود؟ قال والدليل، انظر لاحظ بارك الله فيك، أهل السنة لا يتكلمون إلا بدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم عندهم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي فلان ورأي فلان. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس، نداء إلى الناس أجمعين، وهذه أول آية بالترتيب، بترتيب المصحف فيها أمر، أمر للناس كلهم، يا أيها الناس ماذا؟ اعبدوا ربكم. لماذا؟ لماذا نعبده؟ ما يلزمنا من عبادة؟ قال الذي خلقكم، هذا اللازم، لأنه خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق الذين من قبلكم، إذن هذا لازم. بما أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم، ويدخل فيه أنه خلق طعامكم وشرابكم وخلق كل شيء لكم، فلذلك اعبدوه. هذا معنى قوله تعالى الرب هو المعبود، معنى قوله ألف الرب هو المعبود، ومعنى قول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، تتقون وتخافون وتبتعدون، اتقوا الله ولو بشق تمرة، أي ابتعدوا عن النار واجعلوا وقاية لكم النار ولو بشق تمرة. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، آيات عظيمة كلها تستلزم منك أن تعبده، هذا الخالق هو المستحق للعبادة هذه. وهذا ما سيذكره الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من يستطيع أن يفعل هذا؟ من يستطيع أن يجعل الأرض فراشا؟ من يستطيع أن ينزل المطر من السحاب؟ من يستطيع أن يحسن إليكم بخلقه لكم وبإنعامه عليكم وبتفضله وتكرمه عليكم إلا الله سبحانه وتعالى؟ لذلك الرب هو المعبود، هو المستحق للعبادة. قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلون منها وتنتفعون بها. قال فلا تجعلوا لله أندادا. بعد هذا تذهبون وتجعلوا الله شركاء، هذا ظلم عظيم. لذلك قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لا تجعل له ندا وهو خلقه، هذا أعظم الذنب، كما في حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جانب. هذا أعظم ذنب، أول ذنب وأعظمه أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ قال إن الشرك لظلم عظيم. نعم لا شك أن الشرك ظلم عظيم. فلان يعطيك ويساعدك ويسكن في بيته ويطعمك ثم تشكر غيره، هذا ظلم عظيم. فلله المثل الأعلى، خالق السماوات والأرض، المتفضل عليك، الذي رباك ورب جميع العالمين بنعمه، أعطاك كل شيء ووعدك بجنة وحذرك من النار وحماك وحفظك، ثم تأتي وتعبد معه غيره وتزدي المعروف إلى غيره وتنسب الفضل إلى غيره، أعوذ بالله، هذا ظلم عظيم. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذا كنتم تعلمون هذا وتقولون هذا فكيف تعبدون معه غيره؟ ما نعبدهم إلا تقربنا إلى الله زلفى، أو كما قال نعبد هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى لا يريد أحدا أن تعبده معه لتتقرب منه زلفى، يريدك أن تعبده مباشرة. هذا طريق الأنبياء بعيدا عن الشرك. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء من السماوات السبع والأرضين وكل شيء، والذي أنزل المطر من السماء وجعلكم الأرض فراشا وأخرج لكم من الثمرات رزقا لكم وكل شيء، قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة لا شك. وهذا كلام العلماء، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. والله تعالى أعلم، نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.